المؤلف يقول ومعلوم قطعة أن التسوية أي قول تعالى إذ نسويكم برب العالمين لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين لأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء ويشير ولا يشار عليه. حين لنفهم غلط المتكلمين الذين يعتقدون أنهم إذا فسروا وقالوا عن معنى لا إله إلا الله لا يخلق ولا يرزق إلا الله أنهم قد أثبتوا غاية التوحيد، إذا قالوا لا إله وقدروا الخبر المحدود لأنه موجود، لا إله موجود إلا الله، فقد أتوا بالمعنى الذي جاءت به النفس، ويسمون هذا التوحيد هو توحيد خاصة الخاصة، خاصة الخاصة أن يثبتوا أن الله هو الخالق الرازق الزبد، أما أن الله هو المعبود الذي سأله القلوب هو الإله الحق الذي سأله القلوب محبة وتعظيما ورجاء وخوفا ومحبة، هذا لا يعرفون شيئا منه، وقد يسمون هذا توحيد العامة، بل قد لا يسمون هذا ولا توحيد العامة، ولكن يقعون في الشرك، والشرك الآن قائم في كثير من الأرض لأسباب علماء السوء ودعاة الضلالة والجهل في التوحيد والعقيدة وعدم العناية بهذا المعنى الصحيح لمعنى لا إله إلا الله. حينما ظن الناس لا تكون دراجاته ولا تعاليمه إلا على منهج على الشاعر إذا قرأ الإنسان وحفظ الجوارح فقد حاز قصب التوحيد، وما علم أنه حاز الجهل كله والضلال العظيم. وهذا يستدعي من العلماء وظاهر العلم إلى مضاعفة الجهود لدعوة الناس إلى معنى لا إله وتوضيح المعنى الحق، وأنه لا إله حق إلا الله، لا نجد بأن الله هو الحق وأن ندعونا من الباطل، ولهذا تكرر على المعنى في القرآن كثيرة، بل القرآن كله لساتحته إلى خاتمته في تقرير هذا المعنى الحق، ومع هذا وجد من يعارض ويشعل على القلوب غشاوة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات على التوحيد وعلى العقيدة وعلى معنى لا إله إلا الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولهذا المؤلف رحمه تعالى أطال في تقرير هذه المعاني، ولهذا يتكرر شيء كثير من هذا الكلام، لكن المصلح داعي لهذا، لأن هذا هو التوحيد الذي أرسلته الرسل، فأن عبد القبر وعبد الله تتمعنوا في هذه المعاني الكبيرة وتدبروا القرآن نعرضوا وعلموا عرفوا أن عبادة المقبورين وعبادة الأموات وسؤال دون الله أن هذا من أعظم الضلال ومن أقبح الظلم ومن أعظم السر، ولكنهم لا يعون ولا يعقلون ولا يفهمون، والله جل وعلا قال أضلوا سبيلا أي من الذهاب، لأن العاقل حقا هو الذي يستطيع أن يميز بين الحق وبين الباطل، ولا لم تنزل كتب ولا لم ترسل الرسل فطرة مستقرة لسان المفطور أن لا يعبد حجرا ولا وثنا، يعبد الله تعالى هو الذي خلق وأوجده الحجر وأسر وكل شيء، ما خلق ولا رزق ولا نفع، حين كيف يعبده؟ ومع جاءت الرسل وأرسلت نزلت الكتب وجاءت الرسل، ومع هذا يخالفون الكتب والرسل والكتب. قال المؤلف رحمه الله وإنما تأتى التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، أنهم يسوون غير الله تعالى بالله في المحبة والعبادة، وقد فقد تقسيم الحب وتقسيم واضح وجلي يوضح لك ما كان لله وما كان لغيره، فمن أحب غير الله تعالى خاف ورجا وذل لا كما يحب الله ويخاف ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. تقدم عندنا ان الصحيح ان الشرك نوعان لا ثالثة لهما، وان الشرك الخفي الذي يجعل بعض عيالنا قسما ثالثا منه ما هو اكبر ومنه ما هو اصغر، وان الشرك الاكبر مراتب وان الشرك الاصغر مراتب، الشرك الاكبر كله بسائر انواعه لا يغفره الله جل وعلا الا بالتوبه، وهو تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص، الا قال الله جل وعلا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك يغفر الله جل وعلا لمن يشاء من عباده، منهم من قد يعذبه ومنهم قد يغفر له من أوله، ولا ولن يعذبه لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا الكفرة المشركون اليهود النصارى، هؤلاء المخلدون في النار. يقول مالك: فكيف بمن كان غير الله أقرب عنده منه، كما هو واقع من كثير من أغبياء العالم الذين حين يقع في ملمة أو شدة يرى أن البدوي أقرب منه إلى الله، فلذلك كان في آخر ساعة من الليل ينتظر الصباح حتى يذهب ويتوسل قبر البدوي ليسأل إغاثة النابات في تلك الكروب. هذا والعياذ بالله شرك أكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة، وأحب إليه وأخوف عنده. وجاءت بعض الأغبياء إذا قيل له احلف بالله كاذبا لن يبالي، يقول والله العظيم كذا وكذا وهو كذا، يقول احلف البدوي كاذبا أو احلف بآلي كاذبا لن يستطع، خشية أن يصيبه البدوي أو غيره في السوء. قال: وهو في مرضاتي أشد سعيا منه في مرضات الله. وهذا واضح من كثير من عباد القبور وعباد الأوثان، يعني الإنسان أن يكثر من دعاء الله جل وعلا بالثبات، يثبته الله جل وعلا التوحيد وعلى العقيدة، ويسأل الله السلامة والعافية، وأن يعرف فضل الله عليه، أن يعرف فضل الله عليه حيث جعله من أهل التوحيد، ما جعله من أهل الإشراك المخلدين في النار. ولكن أهم شيء الثبات، فاستقم كما أمر، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولهذا قال الذي الحمد لله لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكن لما أخشى انسلاخ القلب عن تحسين هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها، لا كان ذاك بمنة المناعي. فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا، فما الظن بهذا؟ يقصد بهذا الذي كان غير الله أقرب عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده، وهو في مرضات أشد سعيا منه في مرضات الله. فعياذا بالله من ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها. وهذا يستدعي منا أن نضاعف الجهود في التأمل في التوحيد، ولا نقول كما تقوله العامة وبعض المتمعنة: نحن نعرف التوحيد فلا داعي لتعلمه. الإنسان بحاجة إلى التوحيد إلى أن يفارق الحياة حتى يوافي الله جل وعلا بهذا التوحيد الذي عليه الفوز والنجاة، أو يترتب عليه عقاب وعذاب إذا كان مخالفا لذلك. ولا يسأل الإنسان من تقريره، ولكن يراعي مصالح الناس في تقرير التوحيد، لأن يعني التوحيد ليس محصورا كما تقدم تقرير مرارا في عبادة القبور والأوثان، في شرك محبة، في شرك تعظيم، في شرك تسوية، في شرك طاعة، في شرك تحكم قوانين. هذه أمور موجودة في المجتمع لا بد من الحديث عنها ومضاعفة الجهود حولها. وكذلك يستدعي أن نتعرف على نواقض الإسلام لكي نحذرها ونبتعد عنها، سيتعرف على هذه الأمور لئلا يقع فيها. ولينذر غيره ومن بلغ ليحصل البيان. كل مسلم مأمور بتعلم التوحيد وتعلم ما يناقضه، ومأمور بدعوة الناس إلى التوحيد الحق وإلى ذلك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل: هذه سبيلي أدعو إلى، أي أدعو لله. قل: أدعو إلى طريق الله، أي طريق الحق وهو التوحيد. وكل بحسبه، العلماء وطلبة العلم، هؤلاء في المرتبة العليا في بيان هذا المقام في توضيحه في دعوة الناس إليه، والناس مراتب في ذلك، حتى مرة في بيته مأمورة توضح فيها أبنائها وبناتها وجيرانها ومن ترتبط به. التوحيد ليس محصورا في الرجال دون النساء، التوحيد مطلوب من كل العالمين، مطلوب من جميع الخلق، يوحد الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، وقيل إلا لآمرهم وأنهاهم. يقول فعياذا بالله من ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها، ويظن أنه مسلم واحد، فهذا أحد أنواع الشرك. والأدلة الدالة على أن تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوف تبطل هذا الشرك. وأنا أقول أن الإنسان لو فقه معنى الاسم الشريف الله يستدعى ذلك إلى أن يستقبح الشرك وأي واحد الله جل وعلا. فالله أصله الإله، والإله ما هو؟ نرجع إلى معاجم اللغة، نرجع إلى كتب العلماء، نرجع إلى لغة العرب. ما هو الإله؟ هو لتألهه القلوب محبة وتعظيم. فلو أحب الله وعظم حق التعظيم استدعى ذلك إلى أن يبتعد عن تعظيم غير الله وعن الإشراك به. وهذا يستدعى أيضا التأمل والتدبر. فإن هذا المعاني قد تمر على عقد القبور، لكن يمرون عليها كمرورهم في وادي محسر حين يقتلون ويرجعون من المزدلفة، أو أعظم وأسرع. فلا يعون ولا يتدبر. نحن حين نتدبر القرآن نجد فيه كل شيء. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تدبر القرآن. ولكن كما قال الشاعر: ومن العجائب والعجائب جمع قرب الشفاء وما إليه وصوله، يقرأ القرآن ويشرك بالله كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمود. والأدلة الدالة على تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوف تبطل هذا الشرك، الأدلة أقوى كله يبطل هذا الشرك من أول إلى آخر، من فاتحته إلى خاتمه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية تأتي على الشرك من أصله، وخاتمة القرآن قل أعوذ برب الفلق، وبعد ذلك قل أعوذ برب الناس. وهؤلاء يقول أعوذ بالبدو، أعوذ بعبد القادر الجيلاني، أعوذ بزينب، أعوذ بعلي، أعوذ بالحسن، أعوذ بالحسين، أعوذ برسول الله من الأموات. هذا شرك أكبر. القرآن كله يوضح هذا ويضحض حجج أهل أي أهل الإشراك، وهي أكثر الأدلة من يحيط بها إلا الله تعالى. فكل ما خلقه الله تعالى فهو آيات الشاهد التوحيد، وكذا كل ما أمر به فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيه من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأنه الله الحق المبين تقدس وتعالى. فهو عجبا كيف عصى الإله، أن كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهذا الأدلة تنسب لابن المعتز، وقيل لأبي العتاهية، ومما يذكر أيضا وينسب لأبي نواس: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لدين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قبض الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، أي لا في خلقه ولا في رزقه ولا في عبادته، كما أنه ليس له شريك يخلق ويرزق. إذا ينبغي لا يكون له شريك في العبادة